وقد انتهى بنا الدرس إلى أحداث السنة الثامنة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. مضى 7 سنين وعايشنا رسولنا فيها كأنه بين أيدينا، إلا أن قلوبنا قاسية ما رقت ولا نالت، ولكن لا نيأس من روح الله. اللهم رق قلوبنا وزك نفوسنا وهذب آدابنا وأكمل أخلاقنا لنكون حقا أتباع نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وآله وسلم. أي نقضي هذه الساعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: ودخلت السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هجرة، نعم، هجر أهل مكة ومكة وما فيها فرارا بدينه تنفيذا لأمر ربه، ونزل بالمدينة فهو مهاجر. واسمعوا ما قال في الهجرة. قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وتأملوا، لولا الهجرة ومقامها ومنزلتها عند الله لكنت رجلا من الأنصار، لحبه للأنصار ولمعرفتي بكمالهم أيضا وما أوتوه من الفضل، إذ هم الذين آووا المهاجرين ونصروهم. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولكن حفاظا على منزلة الهجرة ودرجتها لا أتحول إلى أن نكون من الأنصار. وهل ترغبون في الهجرة؟ وهل نحن صادقون في رغبتنا؟ الهجرة هي أن تجد نفسك في وضعية لا تستطيع أن تعبد الله تعالى فيها، فيجب أن تهاجر إلى مكان تعبد فيه الله، سواء كان قمة جبل أو كان سفح جبل. الهجرة الانتقال من مكان ما أمكنك أن تعبد فيه الله عز وجل، فيجب أن تغادره إلى مكان آخر بعد أو قرب لتعبد الله، لأنك ما خلقت إلا لتلك العبادة. فإذا تعطلت ماذا بقي لك؟ ثم العبادة أي أداة تزكية النفس وتطهيرها، فوالله ما تطهر نفس ولا تزكو إلا عليها. فإذا تعطلت العبادة خبثت النفس وتدنست وأصبحت كأنفس الشياطين. وهل صاحب النفس الخبيثة يلقى بروحه بعد الموت إلى الملكوت الأعلى؟ والله ما سأل. نعم، يرفعها ملك الموت، ولكن ما أن يصل إلى السماء الأولى يستأذن فلا يؤذن له. هل بلغكم هذا؟ اسمعوا دليله من كتاب الله، من سورة الأعراف. يقول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. المكذب كالمستكبر عبد الله، أيكذب الله ورسوله ويعبده؟ مستحيل. المستكبر وإن عرف، المستكبر يطعطع راسه وينحني بين يدي الله، يقضي واجب من واجبات الله. الجواب لا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أنفسهم خبيثة وإلى طيبة؟ قولوا والله لخبيثة، لأنهم ما استعملوا أداة التزكية والتطهير، منعهم التكذيب ومنعهم الاستكبار. هؤلاء اسمع الخبر الإلهي، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط. أبعد هذا البيان نطلب بيانا؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، الآيات القرآنية الحاملة لصنوف العبادات وضروب الطاعات، فمن كذب بها كمن استكبر عنها، كيف يعبد الله؟ وإذا لم يعبده كيف تزكو نفسه أو تطيب أو تطهر؟ إذن إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا تعليق على مستحيل. وهل البعير الأروق يدخل في عين الإبرة؟ يدخل أو تشكون؟ والله ما يدخل. الجمل يدخل في عين الإبرة؟ مستحيل مستحيل، ولا لا؟ ذو النفس الخبيثة مستحيل بحكم الله أن يدخل دار السلام ويواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من يطع الله ورسوله يواكب هؤلاء؟ نعم. ما علة ذلك؟ لأنه زكى نفسه وطيبها وطهرها بهذه العبادات الدقيقة الموضوعة، وضع الكيميائيات في دقتها. عليها تزكو النفس البشرية، فمن لم يعبد الله عبادة صحيحة على أي شيء تزكو نفسه؟ مستحيل أن تزكوها. وحكم الله الذي ما ننساه وإن نسيه ملايين المسلمين هو قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يراجع الله في حكمه؟ كما قال والله يحكم لا معقب لحكمه. كن ابن من شئت، كن أبا لمن شئت، كن يمرأة امرأة من شئت، فإنه لا قيمة للأبوة ولا البنوة ولا الجنسية ولا القبلية، ما هي إلا نفس طاهرة فوق الملكوت الأعلى، نفس خبيثة منتنة يهبط بها إلى الدركات السفلى. إذن هيا نقضي هذه الدقائق مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ودخلت السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول أحداثها سرية غارب، وقد عرفنا معنى السرية والسرايا فيما مضى، مجموعة تسعد الليل بأمر القائد صلى الله عليه وسلم لتؤدي واجبا من واجباتها. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي الكلبي، بعثه إلى بني الملوح، فلقيه في سيره الحارث بن البرصاء الليثي فأخذه أسيرا. قائد السرية هو الذي أخذ هذا الرجل أسيرا، فقال إنما جئت لأسلم أراد أن ينجو. قال أنا جئتكم لأسلم أي لأدخل في الإسلام. فقال له غالب إن كنت صادقا فلن يضرك رباط ليلى. أمر رجاله أن يربطوه في خيمة حتى يتبين أمره، قد يكون عينا وجاسوسا لقومه. إن كنت صادقا في أنك جئت لتسلم فلن يضرك رباط ليلى أو يضره، وإن كنت كاذبا استوثقنا منك. ووكل به ووكل ببعض أصحابه، تولوا أمره أنتم. وقال له إن نازعك، هذا الوكيل للقيادة، إذا نازعك هذا وأراد أن يهرب أو يقتل أو كذا، إن نازعك فخذ رأسه. مشرك كافر وجاء عين من عيون المشركين، إذن ما هو صادق لأنه جاء ليسلم. فإذا نازعت فخذ رأسه. وأمره بالمقام إلى أن يعود، ابق حتى نرجع. ثم ساروا حتى أتوا بطن الفديد، فنزلوا بعد العصر وأرسلوا جندب ابن مكيت الجهني ربيع لهم عينا لهم أو درعا. قال فقصدت كيلا هناك يطلعني على الحاضر، وجد كيلا طلع إليه ونام فوقه ليراقب الساحات المنطقة كلها. قال فقصدت تلا هناك يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه على التل، والتل الأرض المرتفعة لا كالجبل دونه. قال فرآني رجل منبطحا من العدو فأخذ قوسه وسهمين فرماني بأحدهما فوضعه في جنبه، فنزعته ولم أتحرك، إن لو تحرك عرفوا وكلهم عيون، ولم أتحرك. ثم رماني بالسهم الثاني فوضعه في رأس منكبي فنزعته ولم أتحرك. فقال الرامي أما والله لقد خالطه سهمايا، ولو كان ربيئة لتحرك ولعتريت أيضا. قال والله لقد خالطه سهمايا، لو كان ربيئة لتحرك. قال فأمهناهم، هذا القائد، فأمهناهم حتى راحت مواشيهم من إبل وغنم وبقر. قال واحتلبوا منها من مواشيهم. قال فشننا عليهم الغار فقتلنا منهم واستقنا منهم النعم الإبل والبقر والغنم، ورجعنا سراعا إلى المحطة الأولى والمركز. وأتى صريح القوم فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا إلا بطن الوادي من قبيل. تدفقت عليهم رجال المشركين. قال فبعث الله عز وجل من حيث شاء سحابا ما رأينا قبل ذلك مطرا مثله، فجاء الوادي بما لا يقدر أحد أن يجوزه. فلقد رأيتهم ينظرون إلينا ما يقدر أحد أن يتقدم، وكان شعارنا في هذه السرية أمت أمت أمت، وكنا بضعة عشر رجلا فقط. هذه آخر أحداث السنة السابعة. هيا إلى نتائج هذه المقطوعة وعبرها. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرها نجملها في الآتي: أولا بيان إنفاذ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه عز وجل في إبلاغ دعوته بلا كلل ولا ملل ولا فتور، ما تخرج سرية إلا ويعد أخرى ويوصلها. لماذا؟ من أجل أن يعبد الله عز وجل، من أجل أن تكمل البشرية وتسعد تنفيذا لأمر ربه بلا كلل ولا ملل أبدا. ثانيا بيان الصبر والتحمل في ذات الله عز وجل، وأنه شعار المؤمنين الصادقين. الصبر على الأذى والتحمل للتعب والبلاء في ذات الله عز وجل، وأنه شعار من المؤمنين الصادقين في إيمانهم. ثالثا مشروعية الغزو في سبيل الله ليعبد الله وحده فيكمل الناس ويسعدوا على عبادته تعالى. رابعا بيان إكرام الله تعالى لأوليائه بإنزائهم بالمطر والسيول وبما شاء من أسباب. 13 رجلا تدفقت عليهم قبيلة كاملها، من حماهم؟ بما سحاب أمطرت لم تطر مثلها، وإذا الوادي يسير ولا أحد يستطيع أن يجتازه. ذي كرامة الله لأوليائه. قال: وثاني أحداثها سرية شجاع. قال: وبعث صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب إلى بني عامر في 14 رجلا فأصابوا نعما، النعم الإبل والبقر والغنم، فكان سهم كل واحد منهم 15 دائرة. سهم كل واحد 15 دائرة. قال: وثالث أحداثها سرية عمرو بن كعب. وبعث صلى الله عليه وسلم عمرو بن كعب الغفاري إلى ذات الأطواع في 15 رجلا، فوجد بها جمعا كثيرا فدعاهم إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا وقتلوا أصحاب عمر ولم ينج إلا هو إلى رحمة الله. دعاهم إلى الإسلام فرفضوا وحملوا السلاح وقتلوا السرياء ولم ينج منها إلا قائدها الذي عينه رسول الله وقواه. وكانت ذات الأطلاع هذه من ناحية الشام وهم من قضاء، ورئيس يقال له سدوس من ناحية الشام. والآن قال: ورابع أحداثها إسلام كل من خالد وعمر وعثمان. خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، رجالات الإسلام المتفوقون، وعثمان بن مظعون، عثمان بن أبي طلحة. قال: إن في إسلام كل من خالد بن وليد وعمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة العبدري نصرا كبيرا في الإسلام والمسلمين، وفتحا عظيما للدعوة الإسلامية، ولذا كان إسلامهم حدثا هاما في تاريخ الدعوة. وقد تأخر بإسلامهم وقد تأخر إسلامهم إلى صفر شهر صفر من هذه السنة الثامنة. وهذا بيان كيفية إسلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عمر بن العاص أشهر سياسي في الصحابة، سياسي لو تجمع كاسة العالم اليوم من غير أهل الإيمان والإسلام لا يساوون نعل عمر بن العاص. ومن قال كيف؟ نقول ما هي آثار هذه السياسة في العالم؟ أليس الخبث والنتن والعفونة والبلاء والفساد والكفر؟ ماذا أنت في هذه السياسة؟ فلهذا لا نقبل سياسة سياسيا لن يستمد أنوار معرفته من نور الله وسنة رسوله ويتخبط في الضلال. لعل بعض الساسة حاضرون يغضبون يغضبوا ويقول هذا الشيخ مجنون. أو ما فهمتم بربريتي؟ إذا قلت هناك ساسة خريج كلية سياسة في العالم نقول أين آثار تلك السياسة؟ هل تجلت في الرحمة الإنسانية؟ هل تجلت في الطهر والصفاء؟ هل تجلت في العدل؟ هل تجلت في ماذا؟ حمت الدنيا من الخبث، تعفن الكون من الباطل والشر والفساد. أين آثار السياسة؟ قال وهذا بيان كيفية إسلامهم رضي الله عنهم. يقول عمرو بن العاص لما انصرفنا من الخندق، الخندق أي خندق هذا؟ عرفنا نحن وراءنا عن يميني ذاك الجبل الموجود الآن سفحه من الجهة الغربية كان الخندق، والجمع خنادق حافظ الأرض. غزوة الخندق اقرأ لها سورة الأحزاب تقف عليها موضعا موضعا. وكانت غزوة الخندق عبارة عن تألق المشركين في الشرق والغرب والجنوب والشمال على إنهاء هذه الروح المحمدية وإيصال هذا النور. ومن دبر هذه المكيدة وجاء بزحاف الجيوش الكافرة والله ليهودي اسمه حيي بن أخطب أبو من صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. لما أبعدهم الرسول برحمته من بني النضير إذا ذهب يكيد ويمكر وجاء بالجيوش، ولكن الله هزمهم 25 يوم والبرد والعواصف والجوع لا تتصورون. ليلة 26 أرسل الله ريحا ما عرفتها الدنيا، والله إن خيامهم لترتفع إلى أنام السماء، القدور تكفأ بما فيها من اللحم والطعام. عرفوا، أعلن قائدهم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه الرحيل، لا فائدة في البقاء هنا. وقرأوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم. آيات في سورة الأحزاب. لما هزموا قال أبو القاسم إداه أبي وأمي الآن نغزوهم ولا يغزوننا. هذا السياسي الماهر، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. هذا في السنة السادسة. قال وهذا بيان كيفية إسلامهم رضي الله عنهم. يقول عمرو بن العاص: لما انصرفنا من الخندق قلت لأصحابي إنني أرى أمر محمد يعلو علوا منكرا. هذا سياسي. أرى أمر محمد يعلو علوا ما يعرف. وإني قد رأيت أن ألحق بالنجاة. ما نبقى في هذه الديار. أن ألتحق بالنجاة ملك الحبشة. فإن ظهر أي محمد على قومنا كنا عند النجاة واصطلحنا، وإن ظهر قومنا على محمد فنحن من قد عرفه. فقالوا له: من هو رفاقه؟ إن هذا رعي. ما رأيت ورعي هذا، إن هذا رعي. قال: فجمعنا له أي للنجاة أدما كثيرا هدية. والأدم تمر البغني، خير ثمراتكم البغني المدني، كمية من ثمر البغني هدية. الحبشة ما فيها ثمر. إذن قال: وخرجنا إلى النجاة فإنا لعنده. إذ وصل عمرو بن أمية الضمري رسولا من النبي. المقادير، والله يسوق أقدار لأقدار، ما وصلنا حتى جاء رسول الله، رسول من النبي في أمر جعفر وأصحابه. إذن قال: فدخلت على النجاشي الملك وطلبت منه أن يسلم إلي عمرو بن أمية لأقتله تقربا إلى قريش، تقربا إلى قريش بمكة. فلما سمع النجاشي كلامي غضب وضرب أنفه ضربة، ظننت أنه قد كفره أي النجاشي، فخفته. ثم قلت: والله لو ظننت أنك تفعل هذا ما سألتكه. قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي لموسى أعطيته لتقتله؟ رضي الله عن هذا الرجل، فاز بها النجاشي. كأنكم ترون هنا في هذا المكان والرسول يصلي عليه يوم مات، بلغه نبأ وفاته باللاسلكي، أي سلكي، بالهاتف، أي هاتف، بالوحي الإلهي. فخرج بأصحابه هنا غرب المسجد وصلى عليه صلاة الغائب. النجاشي رضي الله عنه. أرأيتم الغضب التي ضرب بها أنفه؟ قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر، أي الوحي الإلهي بواسطة جبريل الذي كان يأتي لموسى لتقتله؟ قلت: أيها الملك، أكذلك هو؟ قال: ويحك يا عمر، أطعه واتبعه فإنه والله لعلى الحق. هيا نضحك او نبكي، اهل المسلمون اعطاوا رسول الله واتبعوا؟ اسالكم بالله، لو اطاعوا صدقا واتبعوا حقا يذلون ويهمونون ويفتقرون ويتمزقون ويتعادون ويتحاربون؟ لا والله ما اطعنا، ما أطعنا ولا اتبعنا. قال: ويحك يا عمر، أطعه واتبعه فوالله فإنه والله لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنده، وصح ولا لا؟ فقلت فبايعني له على الإسلام، فبسط يده الله أكبر فبايعته، ثم خرجت إلى أصحابي وكتمتهم إسلامي وخرجت عائدا إلى رسول الله. بايع النجاشي على الإسلام، نعم، وضع يده على يد أبي البيعة. قال ولقيني خالد بن الوليد، تعرفون خالد؟ لا، هو الذي كان سبب الهزيمة لرسول الله والمؤمنين في أحد، لأنه كان قائد المشركين. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم وصى رجاله الذين على التل أو الجبل أن يثبتوا، والرماح في أيديهم السهام والنبال. إذن لما جالت الجماعات في المعركة انهزم المشركون، لما انهزم المشركون أخذوا صاروا ينهاردون، والنساء مشمرات على أرجل على خلاخلهن. قال الرومات الآن انتهت المعركة، هيا نهبط لنأخذ الغنائم كما يأخذ إخواننا. يا جماعة قائدهم قال أنا لا أمركم أبدا ولا أذن، أمرنا أن نقيم هنا ونثبت، انتصرنا أو انهزمنا. فهبطوا، فاحتل خالد الجبل، جبل الرومات موجود الآن عند قبر حمزة، احتله مع رجاله وصبوا البلاء على أصحاب رسولنا، فما كان منهم إلا أن صرفهم الله عز وجل عن المعركة وتشتتوا. هذا خالد الآن في السنة الثامنة يسلم، رحمة الله يهبها من يشاء. قال نعم ولقيني خالد بن الوليد، وذلك قبل الفتح. أي فتح هذا؟ فتح مكة، إذ فتحت في الثامنة ولا لا من أيام الهجرة، قبل الفتح، وهو مقبل من مكة، خالد مقبل من مكة. فقلت أين يا أبا سفيان، أين يا أبا سليمان، إذ ولدي سليمان هذه كنيته، إلى أين يا أبا سليمان؟ قال والله لقد استقام المنكم، لقد استقام المنكم، أي تبين الطريق ووضع، أي لنا وعرفنا أن هذا رجل على الحق. لقد استقام المنسم، إن الرجل لنبي، أذهب لنبي، أذهب أذهب والله أسلم، فحتى متى وأنا ننتظر؟ إن الرجل لنبي، أذهب والله أسلم، فحتى متى أنتظر؟ فقلت ما جئت إلا لإسلامي. إذن خطاب إن الرجل نبي، اذهب أنت والله أسلم، فحتى متى تنتظر؟ فقلت له ما جئت إلى الإسلام، فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالد بن الوليد فأسلم، ثم دنوت فأسلمت، وتقدم عثمان فأسلم. هؤلاء من أبطال الإسلام، تأخر إسلامهم تدبير الله عز وجل ليبلو ويبتلي. الآن على عادتنا في الاستنتاجات نتائج وعبر، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها في الآتي: أولا بيان فضل العلم الشرعي كيف ظهر لنا هذا؟ بيان فضل العلم الشرعي، فإن النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما له من علم بذلك. ما تقولون في هذه النتيجة؟ فضل العلم الشرعي. اي والله، والله ما هبط بنا الا الجهل، جهلنا ما عرفنا ربنا ولا محاب ولا مكاره ولا ما أعده لأوليائه أو لأعدائه، جهلنا الطريق فهبطنا من السماء كمالات إلى الأرض، فراتب دون العدو وساسنا واستعمرنا وتركنا كالبائن. الجهل والله العظيم. أضرب دائما أمثلة. أيها المؤمن، أنت في قرية تعيش ولا لا، أو في مدينة؟ أسألك بالله، هل رأيت أعلامكم يفتق ويفجر ويكذب ويثير الفتن؟ والله ما كان. فمن هم الذين يثيرون الفتن والباطل والسرقة والتلصق والرجام؟ العلماء. والله للجهال، أقسم بالله. وأعلمنا أطفانا وأطفانا لربنا. وقرأوا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإلى أين؟ إلى متى؟ ما الطريق؟ ما الحل؟ ما عرفنا. تريدون الطريق ولا لا؟ الطريق هو أن نسلم في صدق قلوبنا ووجوهنا لربنا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ثم أهل القرية في الجبل أو في السهل، في بلاد العرب أو العجم، أهل القرية المسلمون يتعهدهم إمامهم الذي يصلي بهم الجمعة ويقول لهم: معاشر الأبناء والإخوان، لا يتخلفن بعد اليوم أحد، لا مرأة ولا رجل، عن صلاة المغرب والعشاء في مسجدنا هذا. مسلمون، إيه نعم، لا يتخلفن بعد اليوم رجل ولا امرأة عن حضور صلاة المغرب وصلاة العشاء في مسجدنا هذا إلا مريضا أو ممرضا. أما الحيض يجلسن بجوار باب المسجد ويصلون المغرب كلهم، ما بقي في القرية أحد. ويجلس لهم العالم الرباني بعد صلاة المغرب، النساء صفوفا وراء ستارا ومكبر الصوت بينهن، والأطفال الصغار المميزون من السابعة ما فوق صفوفا كالملائكة، مقبل على طلب الهدى، والفحول أمثالكم جالسون أمام المرب. وآية واحدة من كتاب الله من 6240 آية، آية واحدة يأخذ المربي يتغنى بها وهم يرددونها نساء ورجالا وأطفالا بصوت هاتف خافت 10 دقائق، ربع ساعة، يحفظها كل الحاضرين والحاضرات. آية تشرق لها قلوبهم وتزكو بها نفوسهم. بعد حفظها يأخذ في تفسيرها شرحها بيانها، وهم يعلمون ثم يضع أيديهم على ما كان أمرا لله في الآية لينهضوا به، وعلى ما كان نهيا في الآية لينتهوا عنه على الكفر، وعلى ما كان عقيدة ليعقدوها في قلوبهم ولا تنحل أبدا. وإذا كان أدبا أو خلقا علمهم إياه وقال من الآن نتأدب بهذا الأدب أو نتخلق بهذا الخلق. يصلون العشاء ويعودون ولا هم لهم إلا في تلك الآية والأنوار التي دخلت قلوبهم، وكلهم عزم وتصميم على أن يطبقوا ما علموه عن الله عز وجل. يدخلون بيوتهم بعد صلاة العشاء لا تلفاز ولا فيديو ولا عهد تغني عندهم ولا مزمار يزمرهم ولا تطلع إلى أوساخ الدنيا وخبائثها، فينامون مستريحين ما يطلع الفجر إلا وهم قيام يشهدون صلاة الصبح، ومنها ينطلقون رأسا إلى مزارعهم ومعاملهم ومتاجرهم يعملون، وكلهم قوة. الليلة الثانية حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مرويات الصحاح، قال رسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذب ولا يخذله، كل مسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. يتغنون بالحديث ربع ساعة يحفظونه راسخ في نفوسهم، يضع أيديهم على المطلوب. فهمتم عباد الله وإلا؟ المسلم من هو هذا المسلم؟ الذي أسلم قلبه لله فلا يفكر إلا فيما يرضي الله، أسلم وجهه لله فلا يقبل إلا على الله سائلا ضائعا طالبا. هذا المسلم أخوك إذن يا مسلم، يا من أسلمت قبل قلبك وجهك لله، هذا أخوك. اسمع ما قال الحبيب فيه: لا تكذب عليه، لا تظلمه، لا تخذله، كله حرام عليك دمه كعرضه كماله. إذن هكذا إذن أمسك القاوية كلها في جسم واحد، أبوابهم مفتوحة من يدخلها، أعراضهم مصونة من يفضحها. والليلة الآتية حدي آية وما بعدها حديث، وطول العام سنة. أسألكم بالله هل يبقى بينهم جاهل أو جاهلة لا يعرف الطريق إلى الله ولا يعرف محاب الله؟ وهل يبقى بينهم من يكذب أو يفجر بنساء إخوانه أو يسرق مالهم أو يشتمهم أمام إخوانهم أو يحتال على ما في جيوم وأيديهم؟ والله ما كان. وهل يبقى بينهم من يجوع ويتألم للجوع وهم شباع؟ والله ما كان. هل يبقى بينهم عاري يقتله البرد وهم مكسورون؟ والله ما يكون. كيف يا شيخ تحدث؟ إيمان عرفوا الطريق إلى الله. ما يستطيع أبدا مؤمنون أخوهم يتلوى من الجوع وانشبع، والله ما يكون. كيف يتحقق هذا الطهر والصفاء والأمن والإخاء والمودة والحب؟ بالاشتراكية، بالفلسفة، بالإلحاد، بالعلم والعلمانية. دون يتحقق هذا بالقبلية بالوطنية، والله لن يتحقق إلا بنور الله وحكمة رسول الله. هذا هو الطريق. والله لا طريق سواه لإنقاذ هذه الأمة وإنجائها مما فيه ورفعها إلى مستواها الذي كانت تعيش في قرونها الذهبية ثلاثة. ما هو إلا الكتاب والحكمة بهذا النوع من التلقي، لا بالمدارس والكليات والجامعات. هل فهمتم؟ بلغوا ما نستطيع يا شيخ نبلغ. كتبنا كتابا، كتاب مفتوح إلى مسؤولي أمة الإسلام علماء وحكاما، ودرسناه هنا من أول إلى آخره يومين أو ثلاثة، وكأنما وضع على القبور، ما تحرك أحد لا في الشرق ولا في الغرب. بعثنا لخادم الحرمين حفظه الله وأطال عمره أن يعمر رابطة العالم الإسلامي بترجمته وإرساله للملوك والرؤساء، وفعل. اللهم احفظه واحفظ حكومته، ولكن الرابطة ما فعل، ما بلغ. علل يا شيخ. قال إلا ما زلنا هابطين، ما دقت ساعة للنهوض والعودة إلى الكمال، مع أن هذه الخطبة تكلفهم مالا، تعطل مصانعهم متاج، والله ما كان، والله ما هي إلا مريحة لهم. وقد قلنا إن الشرق والغرب في بلاد الكفر إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف دولاب العمل، وخرج الرجال والنساء إلى المقاهي والملاهي والمراقص والملاعب إلى نصف الليل. ونحن أين نذهب؟ ما نستطيع أن نذهب إلى بيت ربنا نبكي بين يديه ونسأله إنقاذنا، ما نقدر. أعوذ بالله منا، أمسحورون نحن؟ ثم إذا عكفنا في بيت رب ساعتين تعلمنا الهدى وأخذنا بالنور الإلهي، فتنطفئ كل شعلة أو نار في المعاصي والجرائم والموبقات. ورجالنا إذا صلوا الصبح يذهبون إلى أعمالهم، ما إلا الساعة الثانية ولا السابعة ولا الإمام، رأسا يعملون وينتجون أكثر مما ينتج الكافرون في مزارعهم ومصانعهم. ما دقت الساعة، أن واصل البكاء خير. قال بيان فضل العلم الشرعي، فإن الشرع علم كتاب السنة، هذا هو. قال بيان فضل العلم الشرعي، فإن النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما له من علم بذلك، أخبر أصحابه بصفاته قال هذا هو النبي. ثانيا بيان تدبير الله في خلقه، وذلك واضح بين في تأخر إسلام خالد وعمر وعثمان وعمر وعثمان ابن طلحة، مع كمال عقولهم وذكائهم وعظام دماء وعظام دهائهم، لو أسلموا في الأول ممكن ما يقع، كل الناس يدخلون في الإسلام، لكن أخرهم الله لتبقى لتلتفتها دار 8 سنوات ليدخل الله في رحمته من يشاء. تدبير الله هذا ولا لا؟ ثانيا أو ثالثا قال سماحة الإسلام إذ احتضن الثلاثة مع ما قاموا به ضده وما تصرفوا ضد أهله، ومن مبادئه التوبة تجب ما قبلها. سماحة الإسلام كيف ظهرت لنا في هذه القصة؟ إذ احتضن الثلاثة، قبلهم ولا لا؟ لو كنتم أنتم تقبلونهم، أو ليقتلوا وشربوا وفعلوا وفعلوا اقتلوهم. جربناهم فقط لما تحارب الأمة الاستعمار الفرنسي أو الإيطالي أو البريطاني، ما إن ينتصر الشعب حتى يبحث عن الذين كانوا ضدهم اقتلوهم ذبحوهم. وصلى الله على نبينا محمد.